الأخ يقول ما هي الحكمة يعني من منع المرأة من لبس القفازين ومن النقاب؟ فقد يقال هنا بأن الحكمة تعبدية، أنه بإمكان المرأة أن تستر يديها بعباءتها ونحو ذلك، وقد يقال بأن الحكمة ليست تعبدية، ولكن الحكمة أنه مخيف ومهيئ على هيئة العضو، وهو مما يمكن ستره بدون القفازين وبدون النقاب، فذلك لما كان مهيئا على عضو نهي عن ذلك. وهذا قول قوي وقد علل به جمع من أهل العلم، فقال إن الحكمة من نهي المرأة عن القفازين لأنه مخيف وعلى عضو ويمكن ستر اليدين بغير القفازين، فلما أمكن ستر اليدين بغير القفازين نهي عن القفازين، لكن يمكن ستر الوجه بغير النقاب بالغطاء الكامل ونحو ذلك.